أو معدود، يعني كل يعني ما هو مذروع بالذاع أو معدود أو موزون أو مكيل، لأنها تتساوى الأجزاء. يعني من شعير يرد بدلا مد شعير، من الشعير المطلوب، مد تمر يرد بدله مثلا مد تمر من النوع الذي أخذ، ليس مثلي له مثل موجود. فإذا عدم المثلي مثله عدم ما وجد في السوق يقوم كم قيمته، ثم يوم تلفه أو يوم غصبه وتلفه، إن كان أخذه أكل قصبه وأكله، ثم يبحث عنه ما وجد له مثل. الأصل أن كل مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود يسمى مثليا، يعني له أجزاء يكون مقابلها مثلها. لكن يعني سيارة مستعملة فترة من الزمن، ما تقدر تلقى سيارة بنفس الوصف ونفس الموديل ونفس مثلا قدرات تتفاوت، يمكن تكون نفس الموديل ونفس لكن قيمتها ما تساوي نصف قيمة هذه. فكانك تاخذ هذه تقول خلاص هذه بدل سيارتك، طيب سيارتي انا نظيفة وجيدة استعمالي انا، وتاخذ لي سيارة على انها موديل سيارتي لكنها خردة، تعطيناها تقول هذه مثل، لا سيارتي هذه اوصافها وهذه يعني ما فيها تقدر بقيمتها، تقدر بقيمتها لانها ليست مثليا. قال في بلد غصبه لانه موضع الضمان بمقتضى التعدي، يعني لو اخذها ومسك في بلد اخر تحسب عليه وقيمتها في بلد الغصب، لان هذا هو البلد الذي يتثمن فيه. قال ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه، ويقوم بغير جنسه لئلا يؤدي الى الربا، لئلا يؤدي الى الربا. يعني يقول مصاغا مباحا، هنا يخرج ايش المصاغ المحرم، يعني مثل الذي يلبسها الرجال مما لا يجوز لهم لبسه مثلا، او مثل الاواني التي تكون من الذهب والفضة لا يجوز استخدامها للرجال والنساء، هذه لا يجوز. هذا معنى قوله المصاغ المباح هو الذي يدخل فيه التغيير من ذهب او فضة. ليش يرمن احد امرين، بالاكثر من قيمته او وزنه. يعني الان الذهب والفضة لها وزن ولها قيمة، لها وزن ولها قيمة. الوزن يقول الله تبع وزن هذا الشيء المغصوب كان وزنه كيلو، كان وزنه كيلو، تقول له طيب انا اعطيك كيلو ذهب او اعطيك بدله، اعطيك بدله مثلا بغير جنسه يسوى كيلو. طيب معناته ان هنا حتى لا نعطيك كيلو ذهب فيصبح كيلو مثلا كيلو بكيلو مثلا مع وجود احتمال الربا او احتمال الزيادة، حتى نقطع باب الربا يقوم بشيء اخر غير جنسه، فنقول انت لك يعني الاكثر من قيمته او من وزنه. كيف من قيمته؟ قد يكون احيانا مثلا يعني مصنوع فيه صناعة نادرة، صناعة نادرة، فيكون جرام الجرام الواحد من هذا يسوى 70، بينما لو صنع صناعة ثانية أقل منه ما تسوى 50. هذا معنى أنه في فرق بين الوزن وبين القيمة. الوزن الآن الجرام مقابل الجرام، الكيلو مقابل الكيلو، هذا الوزن. لكن القيمة تختلف، فقد يكون تكون الصناعة الموجودة وهي مباحة لكنها قد تكون فيها من التوسيع وفيها من التطعيم ما يجعل قيمة الجرام الواحد يساوي 70 أو 80. يقول أنا ما شريت إلا ب70 ب80 ريال الجرام، كيف تحسبه بالوزن؟ هو صح وزن الكيلو، أنا خلاص يا أخي الكيلو قيمته 50 ريال الجرام، إذا 50,000 أعطيها. هذا يقول لا أنا شريته بأكثر من هذا، لأن الجرام الواحد في صناعته كلفني إلى 70 ريال أو 80 ريال، فمعناته تعطيني. فيقال من الذي يخير؟ ويضمن يعني هذا يضمن مصاغا، يعني من الذي يضمن؟ هذا الغاصب مصاغا